أجر من عمل بهذه يوم القيامة دون أن ينقص من أجره شيء. في آخر الحديث أن جماهير العلماء اليوم وقبل اليوم بضع قرون يفسرون هذا الحديث تفسيرا على خلاف ما يدل عليه السبب ورده، فيقولون معنى الحديث من سن في الاجتناب سنه حسنه، اي من ابتدع في الاسلام بذات حسنه. وعلى ذلك يضطرون ان يخصصوا عموم قول عليه السلام بالحديث السابق ذكره من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكذلك يفعلون بالحديث الذي هو اوضح بالدلاله على عمومه وشموله الذنب لكل بدعه، الا وهو قوله عليه الصلاه والسلام كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، حينما وقعوا في تاويل الحديث السابق من سن سنه حسنه من ابتدع في الاسلام بدعه حسنه، فاضطروا توفيقا بين ذاك الحديث وهذا المطلوب للحديث، ولا اقول بين ذاك الحديث وهذا الحديث لانه في الحقيقه لا تنافر ولا تنافي بينهما، وانما جاء التنافر والتنافي بين ذلك الحديث العام الذي لا اشكال فيه كل بدعه ضلاله وكل ضلال في النار، وبين الفهم الخاص لمن سن في الاجتناب سنه حسنه، اي من ابتدع في الاجتناب بدعه حسنه. فقالوا بذلك قوله كل بدعه ضلاله من العام المخصوص، وحينئذ يكون معنى الحديث ليس كل بدعه ضلاله. فما هو معنى الحديث اذن الذي تأولوه بالبدعة؟ الحقيقة أننا نستطيع أن نفهم الحديث فهما لا يتنافى مع العموم المذكور كل بدعة ضلالة، بالنفس المادي أولا، ثم نبتغي دعما لهذا الفهم من سبب وروده ثانيا، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في الحديث من سن في الإسلام سنة ألف وصفها في الطرف الأول من الحديث بحسنة، وفي الطرف الثاني الذي استغنيت عن ذكره لجلالته بقوله سنة سيئة، فإذا هذا الحديث يدلنا أن في الإسلام سنة حسنة وفي الإسلام سنة سيئة. هنا يأتي السؤال، ما هو سبيل معرفة السنة الحسنة والسنة السيئة؟ أهو العقل والرأي المحبوب أم هو الشرع؟ ما أظن أن قائلا يقول هو العقل والرأي، وإلا ألحق نفسه، ولا أقول نلحقه بالمعتزلة، ألحق نفسه بالمعتزلة الذين يقولون بالتحسين والتقليل العقليين. هؤلاء المعتزلة هم الذين عرفوا منذ أن ذروا قرنهم وأشاعوا فتنتهم بقولهم أن العقل هو الحكم، فما استحسنه العقل فهو الحسن، وما استقبحه العقل فهو القبيح. أما رد أهل السنة والجماعة بحق فإنما هو على دقيق ذلك، الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. إذن حينما قال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة

إذا كان الأستاذ أبو يوسف عنده الآن شيء إذا كنت سأسأل سؤال عن الأساتذة أول فقد جاءك اليوم تنكر هذه الكشف. شكرا.